لسه عليك يا رب عليك ان شاء الله يا مولانا. Oh, الله يفتح عليك. الله يا قوي الله ما شاء الله. ربنا يحفظك يا رب. فرحت ان النهارده والله قلب سلام عليك. Oh,

بس عمل النائبة والسيدة ماذا نعرف؟ قال عليك يا بركه ان شاء الله كده يا باشا صح يا بركه الله يفتح عليك. عجم خطير. عجم على الصوبة. أيوة. تعليق. حاجة خطيرة أيوة. لا لا عجم على الصوبة الكبار الله يسمح حكي إن شاء الله يا مولانا. Thank you. فنان والله عم الحاج يا عيني يا باشا. فليمسك اليم بالذات